كيف ميكروفون؟ طلع البعد ماجي. بعد في ماجي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة السادس من جمادى الأولى لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس عشر من الشهر الثاني لعام 16 2000. وقد وقفنا على باب العتق. نعم، أقرأ. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله: باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرد، وهو من أفضل العبادات، لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عقما منه من النار. الله أكبر. اتفق عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. اتفق عليه. ويحصل العتق بالقول ولفظ العتق وما في معناه، وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. نعم. وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه. وبالسراية لحديث: من أعتق شركا له في عبده فكان له المال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عبد، فأعطي شركاؤه حصصه وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق. وفي لفظ: وإلا قوم عليه واستعصي غير مشقوق عليه. متفق عليه. فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه مع نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال: اقض دينك. متفق عليه. والكتابة: أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب، فلا يشرع عتقه ولا كتابته. ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. رواه داود. وعن ابن عباس مرفوعا، وعن عمر موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه. والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه والله أعلم. طيب. الحمد لله وحده. العتق، أولا مبدأ الملكية مبدأ موجود في الإسلام، وقد ذكر الله في كتابه في مواضع، فلا يجوز إنكاره، لأن بعض المعاصرين قال لا، ما في الإسلام مالك ومملوك، ما في مماليك، هذا ما هو صحيح، أنكره في القرآن، قال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقال جل وعلا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وقال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فمبدأ العبيد والإماء والمماليك هذا موجود، سببه الحروب، ما دام في جهاد في سبيل الله، فإذا قتل المسلمون رجال الكفار سبوا نساءهم وأطفالهم، بدل أن يقضى على النساء والأطفال فإنهم إيش يسترقون، ثم يجب عليهم وجوبا النفقة والإحسان إليهم ويتقوا الله فيهم ويسألون عنهم. فهذا بخلاف ما تفعله الحروب المعاصرة وغيرها، يأتون بالأسلحة الثقيلة ويقتلون الرجال والنساء والأطفال بل والنبات، ما يتركون شيئا في القنابل الذرية ونحوها. لكن الإسلام ما يجوز أن نتملص وأن نتهرب عن هذه الحقيقة التي ذكر الله في كتابه، وهي من محاسن الإسلام، هي من محاسن الإسلام، وكل إسلام حسن، حسبنا أننا نؤمن بأنه من الله عز وجل، والله عز وجل يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن، ومن أحسن يعني لا أحد أحسن من الله عز وجل من حكم الله تبارك وتعالى في كل شيء. قد نجهل بسبب قصور فينا عن حكمة الله في بعض أحكامه، لكن الأصل أن نؤمن بأن كل شرع الله حسن، بل الله عز وجل نزل أحسن الحديث وأحسن الأحكام. فمن ذلك مبدأ الملك، ملك اليمين. ثم إذا كان هناك ثم مملوك يشرع عتقه بسبب أو من غير سبب، والمقصود غير سبب يعني تقرب من الله عز وجل، صدقة هكذا يعتق قرب إلى الله تبارك وتعالى، وهي من أعظم القرب أن إنسان يعتق مملوكا فيتحول إلى حر. ومن الأسباب أن يكون كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة وطء للزوجة في نهار رمضان، كفارة قتل خطأ، فهذه فيها عتق رقبة، فيها عتق رقبة، فتعتق لسبب كفارة، كما أيضا في أسباب أخرى ذكر بعضها المؤلف. المهم أن هي من القرب إلى الله عز وجل أن إنسان يعتق مملوكا، سواء هو يملكه فيعتقه أو يشتريه فيعتقه فيتحول إلى حر، فهذه من القربات العظيمة التي تقرب بها العبد الله تبارك وتعالى. كما أنه يشرع عتق الرقاب من أموال الزكاة، لأن الرقاب وفي الرقاب هذا إيش من مصاريف الزكاة الثمانية، منها وفي الرقاب، فهذا أيضا باب من أبواب الخير، ففرض على المسلمين في أموالهم زكاة الأغنياء منهم، وجعل لها مصاريف الفقراء المساكين عاملين عليها مؤلف قلوبهم وفي الرقاب. فمن مصارف الزكاة عتق الرقاب، فتؤخذ الأموال أموال الزكوات، وإذا كان هناك يعني من يستحق أن يعتق ويوثق به وفيه خير فيشترى من سيده ويعتق، كل ذلك من باب الإحسان لتحرير هؤلاء الرقاء من الرق، فهو باب خير، وهو ابتلاء، يبتلي الله عبد، قد يبتلي الله عز العبد فيكون عبدا، ويبتلي الحر فيكون حرا، لأن الدنيا كلها ابتلاء، يبتلى الأغنياء والفقراء والأحرار والمماليك والرجال والنساء والصغار والكبار، صح؟ يعني الإنسان مبتلى في كل شيء، إن أعطي فهو مبتلى، وإن منع فهو مبتلى، إن رفع فهو مبتلى، وإن خفض فهو مبتلى، إن استغنى فهو مبتلى، وإن افتقر فهو مبتلى، إن أعطاك الله فأنت مبتلى فيما أعطاك، وإن منعك الله فأنت مبتلى فيما منعك. فيبلو الله عز وجل العباد، يبلي الأزواج بالزوجات والزوجات بالأزواج، يبتلى الآباء بالأولاد والأولاد بالآباء، يبتلى الله الجيران بعضهم بعض، يبتلى المسلمين بالكفار والكفار بالمسلمين، يبتلى الأنبياء بأقوامهم ويبتلى الأقوام بأنبيائهم، فكل ذلك اختبار، الدنيا كلها اختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقد يأتي إنسان مملوك ويزجر، يعني ربما يفجر، لماذا أنا مملوك، يحتج على الله عز وجل، وآخر ربما لأنه حر يترفع فيدخل النار لأنه حر، حرية أدت به لأن يدخل النار، لأن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا كله من الله، الله يعطي ويمنع، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول الشيخ: باب العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، عبر عنها بالرقبة لأن الرقبة ما تنفك عن الإنسان. يقول الله: فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة يعني إنسان، عبر عن الإنسان بالرقبة، والرقبة لا يمكن تنفك عن الإنسان لأن يموت، عرفتم؟ فمعناه تحرير رقبة يعني تحرير إنسان مملوك، عبر عنه بالرقبة، وهذا معروف في لغة العرب. يقول القائل: عندي 100 رأس من الغنم، هل هي غنم كاملة ولا رؤوس؟ كاملة، فيعبر عنها رأس غنم. يقول فيقال عن الإنسان المملوك إيش؟ تحرير رقبة، يعني تحرير إنسان سواء رجل أو امرأة، يقال عنه تحرير رقبة مؤمنة. قال: وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. يقول: وهو أفضل العبادات، يعني لعله يقصد أفضل العبادات المالية، أفضل العبادات المالية، أو أن يكون مثل هذا التعبير على تقدير من، فيصير المعنى أنه من أفضل العبادات، لأن معلومة الصلاة أفضل من عتق الرقاب، لكن ها عندكم من الحمد لله، إذن هي من أفضل العبادات، أو أن المقصود العبادات الما إيش المالية. قال: لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. الله أكبر، متفق عليه. هذه كلمة أيما امرئ أعتق امرأ، هذه الكلمة يا أخوان الحركة تظهر على آخر حرفين، يعني في النحو، النحو هو الضبط أواخر الكلم صح، هذه كلمة المرء تضبط فيها أيش كم حرف؟ الأخير ولا لا الأخير والقبل الأخير. تقول: جاء امرؤ ورأيت امرأ ومررت بامرئ، تكسر آخر حرفين ليس وتنصب آخر حرفين وترفع آخر، فهذا بالذات الكلمة هذه. فأيما امرئ مسلما أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو من النار، متفق عليه. ومثل هذا ماذا يسمى؟ الجزاء من جنس العمل، كما اعتق عبدا من الرق يعتقه الله من النار، سبحان الله، الجزاء من جنس العمل، لكن الله عز وجل يجازي بأكثر من العمل. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ إذا الرقاب أيضا تتفاوت، فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. يعني لو كان في رقبة واحد طاعم بالسن، يعني هذا لو أراد أن يبيع سيكون كل على مولاه، لا يشتغل ولا يعمل، وقد يكون مريضا أو مملوك أعمى أو أما عجوز صح، وقد يكون هذا المملوك قوي نشيط يصنع ولا يزرع ولا يحرس ولا يحرث، طيب فيكون ثمنه أغلى. كذلك قد تكون هذه الأمة جميلة، فجمالها أيضا يرفع ثمنها. فعلى كل حال كلما كانت أغلى عند أهلها، أغلى ثمنا وأنفس عند أهلها، تحتاج الأموال أكثر، كلما كان فيها الأجر أعظم، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. واحد يشتري رقبة بمبلغ وقدرة، وآخر يشتري بمعشار هذا المبلغ، الفضل ليس واحدا. وهكذا يستفاد هذا الحديث في كل شيء، يعني لو أن الإنسان وجد أضحية، واحدة أغلى من الأخرى، اشترى الأغلى حتى يضحي بها، فهذا أجره أعظم. فكل ما الإنسان أنفق أكثر أو بذل أكثر، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فإذا قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، الحديث متفق عليه. قال: ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه. طبعا العتق هذا ألفاظه ليست تعبدية، وإنما هي ألفاظه معقولة المعنى، وما كان تعبديا لابد أن تأتي به بالمعنى، عفوا ما كان تعبديا فلابد أن تأتي إيش باللفظ، وما كان معقول المعنى فأي كلمة أي لفظ أدت إلى معنى حصل بها المقصود. تعبدي مثل ماذا؟ مثل أذكار الصلاة، أنت لازم تقول في تكبيرة الإحرام الله أكبر، لو قال الله أعظم ما انعقدت صلاته، لو قال قائل لا إله الله وحده لا شريك له ما انعقدت الصلاة، لو قال الله أجل ما انعقدت، لابد أن يقول الله أكبر، يأتي باللفظ، لأن هذا اللفظ مشروع تعبد الله عز وجل به، مثل ذلك ألفاظ الأذان والإقامة لابد تأتي بها بالنص، مثل ذلك قراءة الفاتحة والتحيات والتشهد والصلاة الإبراهيمية تأتي بها نصا لأن متعبد أنت بهذه الألفاظ. لكن ألفاظ المعاملات ها من إيش؟ من معقول المعنى. لو قلت للشخص بعتك أو خذه أو حلال عليك أو عليك بالعافية أو سجل سجل أو أعطيك فاتورة أو تعال خذ استلم الفاتورة أو استلم البضاعة أو شيل أو حمل أو عليك بالعافية أو مبروك مبروك عليك، أي كلمة تدل على القبول والإجاب تم البيع، صح؟ لأن ليست ألفاظ تعبدية إنما هي ألفاظ معقولة المعنى. أي شيء لو بعد بعت وانت صامت، لو وضعت ماكينة تضع فيها الفلوس تعطيك البضاعة تم البيع، لو توقع على ورقة تم البيع، أي دليل يدل أي قرينة تدل على أن تم القبول والإجاب في البيع تم البيع. لكن الألفاظ التعبدية لابد أن تأتي بيش باللفظ بالنص الذي شرع لك. أهل العلم يستثنون من ذلك كما سيأتي في الباب الذي بعده، قالوا إلا النكاح لأنه عقد خطير، لابد تقول إيش؟ زوجتك أو تقول أنكحتك. لما؟ قال لأن هذا عقد خطير. لو قلت حق واحد جاتك بنتي، لا قالك ما ينعقد، أو عليك بالعافية أو الله يوفقكم أو منك المال ومنها مدري إيش الكلمات، لا ما يصلح، لابد تقول زوجتك أو ملكتك أو أنكحتك. حتى لما تقول ملكتك قالوا لا، لأن ممكن ملكتك معناها ملك يمين كأنك بعت هي، لا لازم تقول زوجتك أو أنكحتك. أما بقية المعاملات يحصل فيها المقصود بأي لفظ بأي تصرف دل على ذلك، إجارة بيع عتق ونحو ذلك. ها فإذا قال أعتقتك أو ما في معناه، كما لو قال أنت حر لوجه الله أو قال أنت طليق أو قال أنت عتيق أو قال يعني أنت مولاي وأنا مولاك توكل على الله خلاص خرجت من عتقي خرجت من ملكي، أي كلمة تدل على المعنى تم فيها ليش العتق، واضح؟ ليس بالضرورة أن تترفض بلفظ العتق، طيب أي شيء يحصل فيه. طيب لكن لو قال كلمة ولم ينوي بها، يعني كلمة غير صريحة ولم ينوي بها عتقا، ما يحصل عتق. كما لو قال اذهب، اذهب مش قصد اذهب إيش يعني انطلق حر، ها أو قال انصرف أو قال يعني أي كلمة ولم ينوي بها العتق ما يكون قد اعتقه، لابد أن يترفض لفظا صريحا بالعتق أو كناية مع النية أنه أراد العتق فيحصل العتق. طيب يقول أو بالملك يحصل العتق بالملك، كيف؟ قال فمن ملك ذا رحم محرما من النسب عتق عليه، عتق عليه كما لو أن شخصا ما أهدي له مملوكا، وإلا هذا المملوك أخ له، ما يجوز واحد يملك أخاه، أو ملك أباه أو ملك ابنه بهدية بهبة بورث ورثه، وإلا به هذا رحم له، ها يعني فلا يجوز، فحينئذ تلقائيا ينتقل هذا المملوك إلى حر، واضح؟ قال فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. محرم من النسب يعني كما لو أن اعتبرنا أحدهما رجل الآخر امرأة، يعني الأخ والأخ ملك أخاه أو ملك أخته، لو ملك أخته واضح محرم عليه، لو ملك أخاه كذلك أخاه، فيما لو كان امرأة يحرم على الآخر. طبعا إذا ملك أباه ملك أمه ملك أخته ملك عمته ملك خالته بأي طريق ملكه ما يصير هو مالك لأمه أو مالك لأبيه، ينتقل حينئذ حر. طيب ثالثا قال وبالتمثيل بعبده، بالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه، لو اعتدى على عبده فضربه فقطع يده أو قطع رجله أو أحرقه بالنار، فعقوبة لهذا ماذا؟ يتحرر، عقوبة له يتحرر. يقول جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم صارخا فقال له مالك؟ قال سيدي رعاني أقبل جارية له فجب مذاكيري، قطع جب يعني قطع مذاكيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد اذهب فأنت حر. حديث أخرجه أبو داود بن ماجه وسنده حسن. فاستدلوا بهذا على أنه إذا اعتدى على عبده فإنه إيش؟ يعتق. لو اعتدى عليه بالضرب يستحب أن يعتقه، يعني ضربه لكن ما قطع منه عضوا ولا حرقه بالنار، لحديث الجاري المشهور الذي قال لها أين الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فإنه كان سيده معاوية بن حيدة قد صفعها صفعة، فندم على هذا، فمن باب تكفير السيئات أراد أن يعتق رقبة مؤمنة، فأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر أن هي أهملت فجاء الذئب فذهب بشات من ملكه، هذه راعية تارك، فذهب شات بواحدة، فذهب الذئب بشات، فيقول آسف كما يأسف بني آدم، يعني أغضب كما يغضب، فصفعتها، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم ندمان فيريد يعتقها مقابل أنه ضربها. وعلى كل حال العتق أصلا كله مستحب أن الإنسان يعتق مملوكا. طيب يقول وبالسراية لحديث من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق، متفق عليه. بالسراية كما لو ملك اثنان مملوكا، اثنان يملكون مملوكا واحدا، ورثاه أو اشتراه، اشترياه مثله بمئة، هذا دفع 50 و50 شروا مملوكا واحد يخدمهم، فأحد الرجلين أحد الشريكين أعتق نصيبه من هذا المملوك، فصار هذا المملوك نصفه حر ونصفه مملوك، صح؟ فإذا أعتقه وجب على المعتق أن يدفع لشريكه قيمة نصيبه من هذا المملوك وينتقل إلى أن يكون حرا، فهنا تسري الحرية، لأنه الآن صار مبعضا، سمعت مبعض يعني بعضه حر وبعضه مملوك، فإذا أحد الشريكين أو أحد ثلاث شركاء أعتق نصيبه هذا صار بعضه حر وبعضه مملوك، فحينئذ يضمن هذا الذي أعتق أن يعطي شريكه قيمة ما بقي من المملوك. طيب هذا معنى السرايا. قال لحديثه من اعتق شركا له في عبد، يعني اعتق حصته نصيبه في عبد، فكان له مال، المعتق هذا عنده مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، يصير حين أذن معتق لمن؟ للأول هذا، لأنه أعتق نصيبه واشترى بقية إيش؟ قيمة المملوك من شركائه، فيعتق له، معنى يعتق عليه يعني يصير فلان مولى فلان، المملوك مولى لسيده الذي اعتقه، بريرة مولاة عائشة، من اللي اعتقها؟ عائشة رضي الله عنهما، ما نافع مولى ابن عمر، من اللي اعتقه؟ ابن عمر، بلال مولى أبي بكر، ايش معنى أبو بكر الذي اعتقه؟ لأن المولى تطلق على المعتق والمعتق، فابن عمر مولى مالك، مولى نافع، ونافع مولى ابن عمر، انتبهتم؟ هكذا يقال ابن عمر مولى نافع، ويقال نافع مولى ابن عمر، لكن المعتق هو أحق بالولاء، فيكون إيش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، يعني عائشة أرادت أن تشتري بريرة وتعتقها، فأهلها أهل بريرة اشترطوا الولاء لهم، أنت تشترين وتدفعين وتكون مملوكة مولاة بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إنما الولاء لمن أعتق. عائشة اللي اعتقت، فحينئذ ماذا تسمى هذه؟ بريرة مولات وتعائشة هي اللي اعتقت، واضح؟ فهذا إذا أعتق نصيبه وأعطى شركائه قيمة المملوك، قيمة نصيبه من المملوك، فحينئذ يعتق عليه، فيكون هو معتوق على فلان مولى فلان. يقول وإلا فقد عتق عليه ما عتق، إذا ما عنده يعطيهم فيبقى هذا المملوك مبعض، جزء منه حر وجزء منه مملوك، حتى يسر له الله عز وجل. طيب كم منه مملوك كم منه حر؟ بقدر ما حصة المعتق، يعني أفرض مثلا ثلاثة شركاء في مملوك واحد بمقدار الثلث الثلث الثلث، فأحد الثلاثة أعتق نصيبه، فيصير هذا المملوك ثلثه حر وثلثاه مملوك. لو أن هذا شركة فيه اثنان نصف النصف، فأعتق أحدهم نصيبه، فيصير هذا نصفه حر ونصفه مملوك، ها؟ فيكون حر بمقدار حصة المعتق، ويسمى مبعض. ما معنى مبعض؟ يعني منه جزء حر وجزء مملوك. طيب يقول في لفظ وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق. استسعي يعني إيش؟ سعوا له بالخير بجمع الأموال حتى يدفع للشركاء ويكون حرا لكن غير مشقة. فإن علق عتقه بموته فهو المدبر. رجل عنده مملوك وقال إذا مت فعبدي فلان حر، فعلق حريته على ماذا؟ على وفاته. فبمجرد موت المعتق، موت السيد عفوا، ينتقل المملوك إلى حر، لكن بشرط أن يكون هذا المملوك قيمته لا تتجاوز ثلث التركة، لأن الوصية لا يجوز أن تتجاوز فيها، أن الموصي لا يجوز أن يتجاوز الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث والثلث كثير. فلو أن الإنسان عنده أموال، عنده ثلاث ممالك مثلا، فقال عن واحد منهم إذا مت فهو حر، فمات فحسبوا تركته فوجدنا هذا الثلث أو أقل من الثلث فيكون حرا. المهم الذي يعلقه على وفاته، متى ما مت فلان حر، يسمى مدبر، لأنه سيكون حر بعد دبر دبر، يعني بعد حياة السيد، واضح؟ قال يعتق بموته إذا خرج من الثلث، إذا كان أكثر من الثلث فلا. فعن جابر أن رجل من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مالا غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم وكان عليه دين فأعطاه وقال أقضي دينك. متفق عليه. يعني بهذه الحالة يباع ويؤخذ من المال ويتصدق بالثلث فأقل، والباقي تركة يعطى لمن؟ للورثة. قال والكتابة، بينها الشيخ فقال أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. الكتابة المملوك نفسه يشتري نفسه من سيده ويكتب عليه كتاب، مثلا اشترى نفسه من سيده ب1000 دينار، فيقول خلاص الآن الكتاب بينه وبينك، وإن صرف هذا يشتغل المملوك، كل ما أتى بالمال أعطاه، يعطيه على شكل إيش؟ أجل، أجلين أو ثلاثة أو أكثر، تسمى النجوم. مثلا قال أعطيك أنا كل سنة أعطيك المبلغ الفلاني، فقد سمع 3 سنوات، يعطيه سنة بعد سنة بعد سنة، إذا أكمل المبلغ صار حرا، أثناء تحصيل المال هو ما زال مملوكا، ما بقى عليه درهم، حتى إذا استوفى المال كله أعطاه سيده شرى نفسه، فحينئذ إيش يكون حرا، واضح؟ هذا هو المكاتب. المكاتب أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل، بثمن مؤجل. لماذا قلنا بثمن مؤجل؟ لأن لو عنده نقد أصلا هو ما عنده مملوك، لأن المملوك أصلا ما يملك، المملوك هو نفسه مملوك لسيده، لكن هو يعني يطلقه يتكسب حتى إيش يكسب ويأتي ويشتري نفسه، فيدفع بالآجال حتى يتحرر. يقول قال الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا نص من القرآن ذكر الله المكاتبين، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا. فلو أن هذا المملوك معروف أنه مثلا شرس ولا سراق ولا هذه جارية صاحبة فواحش أو يدها خفيفة تسرق، ولا لا ترد يد لامس يعني تنصرف على طول الفاحشة، فمثل هذا لا يكاتب، لا يكاتب حتى لا يذهب، قد يضيع، بعضهم ما يعرف يكسب لنفسه، قد يضحك عليه، قد يخطف، قد يموت جوعا، مو كل مملوك يعرف، مو كل مملوكة تعرف تدير نفسها، فمثل هذا لا يكاتب، وإنما إذا وجدت إذا إن علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم وكسبا، يعني إن لم تعلموا فيهم خيرا ما يقدرون على أنهم يعيشون بأنفسهم ويكسبون ويشترون أنفسهم لا تكاتبونهم، هذا معنى إيش؟ فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا، فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب ما يستطيع يكسب نفسه فلا يشرع عتقه ولا كتابته. طيب قال ويعتق المكاتب بالأداء، هذا المكاتب الذي كتب عليه سيده أن يشتري نفسه من سيده بمبلغ وقدره، متى ما أدى الذي عليه صار حرا. قال لحديث المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود. أي ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، كتانا ويعتق لا ولا يعتق، ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، يعني يبقى مملوكا حتى إذا أدى ما عليه، لابد أن يؤدي ما عليه كامل، ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء. طيب أحيانا طبعا سقطت مني قراءة، لا هذه لا ولا لام، لام ولا لا، لا ليست لام، ليش؟ أي إذا الحرف من حرفين فثلاثة فيلفظ بلفظة، ها يقال حيث، يقال من، يقال إلى، إذا من حرف واحد يلفظ باسمه، مثلا به نقول الباء حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور بحرف الجر، له نقول لام كذا كذا والهاء كذا وكذا، إذا لا من حرفين ما نقول اللام والألف، لا نقول لا نلفظها، فهنا اختل المعنى لما أسقط لا بالخطأ طبعا. ها بعد حلفت إلا يعني هم طيب ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، ولا يعطي المكاتب إلا بالأداء. طيب قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وعن عمر موقوفا، يعني الحديث مروي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا روي موقوفا على عمر، والأرجح في هذا أنه موقوف على عمر. يقول أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه، والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه. الأمة كما تعلمون يتسراها سيدها ويستمتع بها كما يستمتع بزوجته، لكنها ليست بزوجة، يعني لو كان سيد عنده زوجة وأمة يستمتع بالاثنتين، لكن هل للأمة هذه ليلى كزوجته؟ لا. هل لها ميراث إذا مات ترثه كالزوجة؟ لا، إنما يطأها بعقد اليمين، صارت ملكة يطأها، بينما الزوجة يطأها بعقد الزواج. طيب هذه المملوكة بإمكانه يبيعها، بإمكانه يهديها، لكن إذا حملت منه وولدت تسمى أم ولد، ماذا تسمى؟ أم ولد. أم ولد إذا أنجبت ماذا؟ غلاما ولا جارية؟ غلام أو جارية، لأن ولد يطلق على من ومن؟ الذكر والأنثى، ما يقال ولد وولدة، لا، يوصيكم الله في أولادكم، يعني الذكور والإناث. بلاد الشام ما زالوا يسمون الأنثى ولد، يقول لساتها ولد، يعني إيش؟ وإن كانت بنت يقول عن الولد. هنا الاصطلاح عندنا الولد للغلام والبنت للجارية، الصحيح أن الولد هذا ماذا؟ يطلع الذكر والأنثى. حتى أنا دائما مازح بعض الأخوة أقول أنا أي واحد أنا عقد له، إذا أنا عقدت له عقد زواج، إذا أنا عقد له ورزقه الله ظنه، على طول أول واحد ولد. بعض الناس تعجبون، بعضهم يقول هذا والله الله تكذب علينا، بعضهم يقول سوي دعاية حق نفسه، بعضهم قال لا مو صحيح، أنت ملكت حق ولدي جاب بنت، طيب البنت بعد ولد، ها لأن الذكر والأنثى كلهم يقال عنه إيش؟ ولد، يعني كلام صحيح. أي واحد إيش راح ينجب له؟ إما غلام وإما جارية، وكل منه قال هو ولد، فيعني عقد عندي ولا عقد عن غيري، الأمر سواء. المهم أن كلمة ولد تطلق على الذكر والأنثى، ما في ولد وولدة، لا ولد، يوصيكم الله في أولادكم. أما الابن فيطلق على الذكر، البنت على الأنثى، الغلام على الذكر، الجارية على الأنثى، أما الولد على الذكر والأنثى، اسم جنس هذا على الذكر والأنثى. مثل الشات، الشات تطلق على ماذا؟ على الذكر، على الأنثى، على الظأن، على المعز، كله يقال عنه شات، واضح؟ كذلك بعير، بعير بعض الناس يقول له هذا حليب بعير يضحك، لبن بعير يضحك، بعير حليب ناقة، لا حبيب، بعير هذا اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى. ها يعني لو قال إنسان حليب بعير أيضا هذا كلام صحيح سليم، لأن هذا اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى، واضح؟ فكلمة شات، كلمة بعير، كلمة أيضا ولد تطلق على الذكر والأنثى، واضح؟ إذا هذا السيد تسر هذه المملوكة فأنجبت منه ولدا ذكرا كان أو أنثى فتسمى أم ولد، بوفاته مباشرة تصبح إيش؟ حرة، ما تورث مع ضمن التركة، لا أصبحت أم ولد فتتحول إلى حرة بوفاة سيدها. طيب الولد ابنه، ابنه حر ولا مملوك؟ حر. لكن لو تزوج شخص ما مملوكة، لو تزوج مملوكة عقد عليها لأنها ما هي ملك له، ملك حق بني فلان، فعقد عليها هي ما زالت مملوكة، فابنه يكون مملوكا، واضح؟ ابنه مملوك، ولذلك لا يجوز الإنسان يتزوج مملوكة ما زالت مملوكة عند أهلها إلا بشروط. ما هي الشروط؟ أن لا يجد حرة يتزوجها، ملاقي مسكين ما عنده مال، ظروفه الصحية قد يكون بشعا، ما حد راضي زوجة، ملاقي، ولا عند مال يشتري مملوكة، ويخشى العنت، ذلك لمن خشي العنت منكم، العنت يعني المشقة شديدة، مو قادر يعيش بدون زوجة، ما عنده زوجة ولا يقدر يتزوج ولا حد يزوجة، ولا عنده فلوس يشتري مملوكة، لكن يستطيع يتزوج مملوكة، فحينئذ يجوز تزوجها وأولاده يصيرون مملوكين. ها بعض العلماء يقول إلا أن يشترط، قال تزوج مملوكتكم لكن شرط أولاده إحرار، قال أعطيناك شرطك، فيجوز. طيب إذن أي امرأة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، ويقال لها ماذا؟ أم ولد. طيب أي ممكن، بس ما يطعونها، يعني مملوكة لها أكثر من سيد، ممكن كما مثلا ورثوها من أبيهم وهم أولاد وبنات، فهي ملك، هي من جملة المتاع، من جملة المتاع. نعم لهما، يكون مولى لهما. نعم كتاب النكاح أقرأ. قال رحمه الله كتاب النكاح وهو من سنة المرسلين، وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك تربت يمينك، متفق عليه. وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب، الودود الولود الحسيبة، وإذا وقع في قلبه خدمة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، ولا يجوز التصرف بخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريف بخطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك ونحوها. طيب حسبه. كتاب النكاح هذا كتاب مهم جدا، لأن الناس كلهم يحتاجون إليه حاجة ماسة. يقول الكتاب النكاح: النكاح يطلق ويراد به العقد، عقد الزوجية يقال عقد النكاح، فإذاك يقال إيش؟ يعني كتب، يقول أنكحتك يعني كتبت لك عليها إيش؟ عقد الزواج. ويطلق النكاح يراد به ماذا؟ يراد به الوطء، يعني وطء الزوج لامرأته يقال عنه أيضا نكاح. لكن الأكثر إذا ذكر النكاح فمراد به عقد الزواج، عقد الزواج. أما قول تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره، فمعنى حتى تتزوج زوجا غيره، ولكن يشترط في هذا النكاح اللي هو حتى تتزوج برجل آخر ماذا؟ أن يكون فيه وطء، أن يكون فيه وطء. يعني إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم ذهبت وتزوج برجل آخر، لابد الزوج الآخر الثاني هذا يطأها، يدخل عليها، فإن طلقها أو مات عنها من غير اتفاق لتحليل الزوج الأول، فحينئذ يجوز للأول أن يأتي ويتزوجها. فأما النكاح فالأصل فيه أو الأكثر استعمالا في اللغة بمعنى العقد، عقد ليش يراد به تمليك المنفعة. طيب يقول: وهو من سنن المرسلين. سنن المرسلين ما في شك أنه من سنن المرسلين، لأن الله عز وجل يقول: ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا. هذه من سنة الله في خلقه، يتكاثر الناس بالزواج وملك اليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقل: تزوج الولود الولود فإني مكاثب بكم الأمم يوم القيامة. ويقول: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالزواج يعني سنة عظيمة من سنن الله تبارك وتعالى في الخلق، وجعل الله عز وجل للأنبياء إيش؟ أزواجا وذرية. قال: وهو من سنن المرسلين. يقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا أزواجا وذرية. وجاء ثلاث نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يعني عبادته إيش؟ المنزلية، والعبادة الظاهرة في المسجد وغيرها واضحة، فأخبروا عما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، وهذا كلام خطير، يعني كأنهم في نظرهم قليلة فقط هذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل أشياء عظيمة، لكنهم أخطأوا هذا الخطأ أنهم تقالوها. وحللوا ماذا؟ قالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ضامن الجنة، مغفور له، مغفور له. فإذاك اكتفى بما هو عليه من العبادات. فقرر كل منهم تقربا إلى الله، شوف تقربا إلى الله. قال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أرقد. وقال آخر: أما أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. ترك الزواج تعبدا لله هذه بدعة. يعني لو أن إنسان ترك الزواج ما يبي يتحمل مسؤولية، وقال أنا ما عندي فلوس، ولا قال أنا كثير السفر، ولا ظروفي، ولا عندي والدتي ما أقدر أفارقها، ولا يعني ظروف، هذا يختلف. أما إنسان يقول أترك الزواج عبادة لله، هذا لا، بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا، لما بلغه ذلك ما أنكر مباشرة، وهذه سنة، تأكد قبل أن ينكر. فبلغه قال: أنتم قلتم كذا وكذا. قالوا: نعم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد فإني أتقاكم لله وأخشاكم له. يعني ليس لضعف تقوى أو قلة خشية من الله اكتفيت بما اكتفيت به، وإنما هو أتقى الناس عليه الصلاة والسلام وأخشاهم لله. وفي لفظ: وأعلمكم بالله. والله يقول: إنما أخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: وأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي لفظ الحديث نفسه أحدهم قال: لا أكل اللحم، قرر التعبد أن يترك اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأكل اللحم. الشاهد أنه شدد في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مع أن كثير من المعاصي والذنوب والآثام لم يأتي فيها مثل هذا الوعيد أن من فعل فليس مني، لكن شوف البدع وخطورتها، اللي يبتدع في الدين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. المهم أن الزواج من سنن المرسلين، والرسول صلى الله عليه وسلم حث عليه وتزوج عليه الصلاة والسلام، وهو من القربات الله يتقرب به العبد الله عز وجل. يقول في الحديث: يا معشر الشباب، خص الشباب لأن الشباب أشد حاجة للزواج، وإلا الخطاب يصلح للشباب والشيوخ، ولكن لأن الشباب هم إيش أحوج وأشد حاجة للزواج فقال يا معشر الشباب. واضح. وهالقصة الحديث هذا أيضا لوروده قصة حديث ابن سعود هو أن كان في منى في الحج يعني يسير مع عثمان بن عفان، فقال عثمان لابن مسعود: يعني هل لك بامرأة أو بزوجة ترد لك ما قد كان وقد تقدم به السن؟ يعني فقال يعني ذهب ذاك، يعني كما يقول اليوم راحت علينا، قال ذهب ذاك الزمن، أنا تقدم فينا السن، أما أنك قلت هذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إيش نادى؟ نادى الشباب، لأن الشباب هم مظنة الانحراف وهم أشد حاجة إلى الزواج، ولذلك ما ينبغي للشاب إذا تهيأت له الأمور أنه يعرض عن الزواج يقول لا بعدين، أو وأسوأ ما يقال أنه يقال يشغلني عن طلب العلم، ما هو صحيح الكلام هذا، بالعكس الزواج يزيد في طلب العلم، لأن الإنسان بلا زواج يكون مضطرب. والله يقول: من آيات خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فإذا زاد سكونه تفرغ أكثر لطلب العلم، عكس المسكين هذا اللي إيش بلا زوجة يكون مضطرب، فتجد لا يركز لا يحفظ كثيرا، لا قد ينشغل الإنسان ببعض ظروف الزواج. نعم الدنيا هكا كلها، يعني تنشغل بظروف الزواج أحسن ما تنشغل إيش بظروف العزوبية. تبهتم؟ فمن تيسرت له الأمور فينبغي له أن يقدم على الزواج. يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. من استطاع منكم الباء، الباء القدرة على الزواج، ليست الوطف حسب بل القدرة بجميع معنى. قوله فليتزوج، اللام هذه لام ماذا؟ ها؟ لام الأمر. ويتزوج هذا فعل أمر ولا فعل مضارع؟ فعل مضارع، دخلت عليه لام الأمر عطتها معنى الأمر، يتزوج فعل مضارع واللام لام الأمر. فهنا الأمر أقل ما يقال فيه أنه على سبيل الاستحباب، يستحب أن يتزوج المسلم. هنا الحكم معلل، سمعت معلل؟ يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ماذا؟ علته، فبين فوائد الزواج، فقال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، يعني يعين على غض البصر ويعين على حصن على إحصان الفرج. طيب هل يستفاد من هذا الحديث أنه إذا تزوج أكثر يكون أغض وأغض وأحصن وأحصن؟ خايفين ها؟ ما في نساء أتخافون ها؟ هل إذا واحد تزوج واحدة أغض البصر وأحصن الفرج، إذا تزوج اثنتين أغض وأغض وأحصن وأحصن، صح؟ شيك صحيح. طيب إذا تزوج ثلاث، إذا أربع، يعني إذن هذا كثير من الناس لا يغفل عنه، يغفل عن هذا المعنى. فكثير من الناس قد يكون غير مكتفي بزوجته لأي أسباب، قد تكون مريضة، قد تكون جمالها ضعيف أو قليل، قد تكون فيها برود، قد تكون أشياء كثيرة. فكون يقول يعني خلاص واحدة مو صحيح، أو الأسوأ من هذا يحكم على الآخرين، اشترك بالزواج، اشترك عنه بالزواج. تعرف ظروفه، تعرف شنو زوجته، تعرف شنو أحواله، عشان تقول اشترك بالزواج ما تدري. ما يجوز إنسان يعني يحرض الناس على عدم الزواج، ما الله أعلم الناس ظروفها. تبهتم؟ يعني أو النساء يقولن ذلك يعني نوعا ما مقبول، لكن الرجال يقول هذا الكلام، ما لكم مال الناس تقول ليش تتزوج، ما لك شغل. فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنه ها أغض البصر وأحصن للفرج. فقد يكون إنسان بصره منطلق، قد يكون إيش يخشى على نفسه الفتنة، فإذا كان الزوج الواحدة أغض وأحصن، فإذا زاد من الزواج يكون أغض وأغض وأحصن وأحصن. طيب قال وأغض البصر وأحصن الفرج. هنا قال فمن لم يستطف عليه بالصوم. هنا الشيخ الثمين رحمة الله عليه يقول لم يقل فمن لم يستطع فليستدن، ما قال إيش يذهب يجمع فلوس بالدين. شفت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين. هذا إذا كان هو بحاجة للزواج ما يأخذ دين، بل أمره أن يصوم، فكيف بمن يأخذ الديون اللي متطلبات في الزواج هي في الحقيقة قد تكون محرمة إسراف لا معنى له، يضع شيء زايد فوق الطاقة وبالدين، وأحيانا يكون دين ربوي والعياذ بالله، هذا ما يجوز. فتأملوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وحي من الله، قال من لم ومن لم يستطع فعليه بالصوم. إلى هذا كذا كان هو بحاجة للزواج وما يستطيع، قال صوم، ما قال اذهب التمس من تأخذ دينا. فكيف الإنسان يأخذ دين أولا لغير الزواج أو لحاجات يصرف فيها في الزواج؟ وهذا سبحان الله حتى المجتمعات الفقيرة الزواج بالذات يبذرون فيه، يبالغون في المهور، يبالغون في الولائم، يبالغون في أشياء، وقلك والله ليلة العمر وهي مرة وينفقون أموال طائلة، هذا ما يجوز، هذا يؤدي إلى فساد كثير. ولذلك كثير من المجتمعات الفقيرة والبسيطة يعني اللي داخلها ضعيف يكثر عندهم العنوسة ويكثر عندهم العزوبة، وتكثر بعد حينئذ الفواحش. وين يتزوج؟ عشان تزوج يطلبون عليه كذا وكذا وكذا وكذا، مصيبة هذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام زوج رجلا ها بما عنده من القرآن، ما وجد حتى خاتم الحديد، فقال زوجه بما عنده من القرآن، فالتيسير مطلوب جدا. طيب قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، هنا لما قال فعليه بالصوم أيضا عليه الصلاة والسلام ماذا علل هذا؟ علل لماذا عليه الصوم؟ قال فإنه له وجاء، وأصل الوجاء هو دق الخصيتين، طبعا هنا يعني هو بمنزلة دق الخصيتين أو يضعف من الشهوة، واضح؟ فعلل الحكم عليه الصلاة والسلام. يستفاد من هذا ماذا؟ يستفاد من هذا أن يشرع للمسلم أن يصوم من أجل الصوم لذاته، ومن أجل ما يترتب على الصوم من تخفيف الشهوة، وهو ما وجد يتزوج، فلا بأس أن يشرك نيتين، وحتى تخفيف الشهوة حتى يحصل نفسه من الحرام هذه إيش نية شرعية، يعني لأن المسلم مطالب أن يكون عفيفا بعيد عن الفواحش، وأيضا يصوم لذات العبادة لأن فيها قرب الله تبارك وتعالى. طيب يقول ومن لم يستطع فعلي بالصوم فإنه له وجاء. هنا أيضا مسألة ترد، وهو أن بعض الناس يقول إذا صمت أشوف تزالت عندي الشهوة، معنى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فإن له وجاء. والجواب، الجواب أن كثير من الناس ما يراعي هذه المسألة، وهي أنه يصوم ثم إذا أفطر أكل ثلاث أضعاف لو كان مفطرا، هذا ما يستفيد من الصوم يا أخوان، انتبهتم؟ وذاك بعض الناس يقول كان من يدخل على رمضان يزيد وزني، صايم شهر يزيد وزني، ليش؟ لأنه يأكلون في رمضان ما لا يأكل فيما سواه، هذا ما يحصل له وجاء. اللي يأكل كثيرا على الإفطار ويأكل بعدين غبقة بعدين يأكل سحور بعدين إلى آخر لحظة إلى قبيل أذان خمس ثواني وهو يأكل يأكل يأكل، ثم يقول أصوم يريد أن يكون وجاء، ما يكون وجاء. لابد مراعاة ماذا مع ماذا؟ يعني الصوم مع تقليل الطعام، والمعاصرين يقولون مع قليل من الرياضة، هذا يحصل له حينئذ إيش؟ الوجاء. إذا خفف طعام وأخذ يمشي أو يجري مع تخفيف الطعام ويصوم، هذا يحصل له وجاء. أما يصوم ويأكل ثلاث أضعاف ما يأكله المفطر إذا أمسى، يحصل له وجاء؟ ما يحصل. لذلك بعض الناس قال والله أنا يا أخي لا لاقي أتزوج وأصوم ولا نملحق، أشوف إذا صمت زدت، لأنه يزيد أكل أصلا. لابد أن نعرف أن قلة الطعام، يعني هنا مع الصيام مع قلة الطعام يكون له وجاء، والله أعلم. طيب ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. إن كثير من الناس يفهم هذا الحديث خطأ، يظن أن في هذا الحديث دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن تنكح المرأة لهذه الأسباب الأربع، فتجد مثلا تشرط أبي واحدة غنية أو أبي واحدة جميلة جميلة جميلة، يا أخي ليش الشروط الزايدة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها. لا، هذا الحديث لا يدعو إلى أنك تختار هذه المواصفات الأربع، وإنما هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن حال الناس. الناس ما الدوافع عندهم للزواج؟ منهم من يدفع للزواج عندما يبحث ألا يريد ذات مال، ومنهم ألا يريد ذات حسب، ومنهم يريد ألا ذات جمال، ومنهم من يريد ذات دين. فهذا كما يقال بالأسلوب المعاصر كأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل استبيان، تعرف شو استبيان؟ شوف أراء الناس يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف رغبات الناس طلبات الناس، فاختصرها هذا الاختصار العجيب قد أوتي جوامع الكلم. فعلا الناس على ماذا تبحث؟ ها؟ تجدهم ما يخرجون عن هذه الطرق. منهم من يريد المال، منهم من يريد الجمال، منهم يريد الحسب، منهم يريد الدين، منهم يريد سنتين من الثلاث، منهم من يريد الأربع. يبي وشرط أن تكون عندها مال ويكون عندها حسب ويكون عندها جمال ويكون عندها دين، صح؟ هكذا. في ناس يقول لا، المهم تكون جميلة متدينة. ناس يقول لا، فلوس وإن شاء الله مو هي جميلة. وناس يقول لا، أهم شيء تكون متدينة حتى لو كان. المهم هذا الحديث لا يفهم منه ماذا؟ الدعوة إلى طلب هذه الأربع، لا، وإنما هذا الحديث فيه إخبار عن الناس ماذا تطلب. انتبهتم؟ هذه حاجات الناس، هذه رغبات الناس، هكذا الناس تطلب، هكذا الناس تشترط. طيب، لمالها واضح، يكون عندها مال، صح؟ ولا بنت ناس عندهم أموال رجاء أن ترث من أبيها مثلا. المهم، ولحسبها وحسبها. الحسب يا أخوان غير النسب، الحسب غير النسب. ممكن النسب يكون واحد من الحسب. الحسب كل ما يجعل له الناس حسابا، يعني مثلا الشهرة حسب، الشهادات العالية حسب، الاسم البراق حسب، بنت فلان حسب، يعني ما يجعل له الناس حسابا، ما يحسب له حسابا يسمى حسب. النسب هو الانتساب إلى الأب، الجد، بنت فلان ابن فلان ابن فلان، هذا اسمه نسب. أما الحسب فكل ما يجعل له الناس حسابا، يعني لو قال أنا أريد واحدة دكتورة، أو أريد واحدة عندها شهادة عالية، أو واحدة مثلا مديرة كذا، يتزوج لأنها مديرة أو لأنها وزيرة أو لأن هنا تزوجها حتى لو لم تكن ذات نسب. المهم هنا أخذ ماذا منها؟ الحسب. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال حسبها، كلمة هذه أوسع من ماذا؟ من نسبها. طيب، قال وحسبها، يعني كل ما يجعل له الناس حسبا، وكل ناس بحسبهم. في ناس أهم شيء تكون يعني ناس عندهم أراضي أو عندهم محلات أو عندهم شهادات أو عندهم أو عندهم أو مشهورين، نبي ناس من أسرة مشهورة معروفة، نبي كذا الناس تطلب. قال وجمالها. طيب، الجمال مطلوب، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل إلى من يريد أن يخطبها. ولكن الجمال المبالغ فيه هذا يعني ليس بجيد، ليس بجيد من أكثر من وجه. عادة الجميلات ربما يغرها جمالها، الأكثر يغرها جمالها، فحينئذ تترفع على الرجل، وربما يخسرها فيندم عليها ندم شديدا، وربما ينذل خاف أن يطلقها ألف واحد منها فيعيش ذليلا، ربما تسيء إليه، ربما يطمع فيها، ربما يغرر بها. فكثير من الناس ما يدرك هذه الحقيقة، يعني تكون جميلة جميلة جميلة، هذا مو من صالحك، ترى ليس من صالحك، قد تذلك، قد يطمع بها، قد تغتر عليك، قد لا تسلك معك في الحياة، فما تستطيع تطلقها جميلة. وين اللي لقيتها حاجة أروح أطلقها؟ قد تتزوج من بعدك فتموت حسرة. الناس تتفاوت، في ناس إذا مات إذا تزوج زوجته بعده مات بعده على طول. هكذا في ناس، خاصة إذا كان هو إيش يعني طامع في جمالها. بعض الناس ممكن يعبد المرأة، يصل درجة إيش أنه يتيمم بها، متيمم بها، ها صح، متيم أسمع، لأني ما أعرف أنا هذا. المهم التعلق الزائد بالمرأة ما ينبغي، ولا حتى بالولد ولا حتى بالزوج. الدنيا عرضة للفراق بأي لحظة. حب عيالك، ما أقولك لا تحب عيالك، حب زوجتك، ومحبة الزوجة يمدح عليها الرجل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قيل له من أحب الناس لك؟ قال عائشة. قيل له ومن الرجال؟ قال أبوها. ثم من؟ قال عمر. قال ابن القيم يحمد الرجل على محبة لزوجته، يعني كون إنسان يحب زوجته هذا محمود، عكس والعياذ بالله اللي ما يحب ولا يحب. ولذلك من كمال الله عز وجل وصف نفسه بما أنه يحب ويحب، وهذا عقيدة للسنة الجماعة، دل على الكتاب والسنة، بخلاف عقائدها البدع. قال جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا كمال. ولذلك الناس يذمون الذي لا يحب ولا يحب، يقول أعوذ بالله فلان ما في حد يحبه، هو ما يحب أحد، ما يحب إلا نفسه، يقول هكذا. فكون يحب ويحب هذا كمال، فجيد أن إنسان يحب زوجته وزوجته تحبه، هذا مطلوب شرعا، ويحمد الرجل على محبته لزوجته. والله يقول في كتابه: ومن آيتي أن ومن آيتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة يعني المحبة. لكن المبالغة في الشيء ما ينبغي. أنت مخلوق لا لأولادك ولا لزوجتك ولا لوالديك، أنت مخلوق لعبادة الله. وإذا إنسان معرض أي لحظة أن يفقد أباه، أن يفقد أمه، أن يفقد زوجته، أن يفقد ابنه، ما يموت بعدها. إذا ماتت خلاص، هذا يعني من لم يمت سيموت، ولا لا؟ كل نفس لائقة الموت. أحيانا يصير حادث فالناس تموت وناس تنجو، فالناس يقول شوف يعني حظه زين. شفت الحظ زين هذا؟ سيأتي الدور، يعني اليوم نجا بعدين سيأتي، يعني كل نفس لائقة الموت. فلا بد إنسان هيئ نفسه أن سبحان الله ما تدري متى تفقد زوجتك، تفقد ابنك، تفقد ابنتك، تفقد هذا في أي لحظة ممكن. واضح؟ فإذا قدر الله على الإنسان ومات له قريب حبيب، لا يجوز له أن يجزع، أن يكفر، أن يحتج على أمر الله القدري. الذين إذا أصابتهم مصيبة ها قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يموت بعد الميت، يموت بيومه، يعيش لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين. فالمقصود أن الجمال مطلوب، لا تأخذ شيء ليس بجميل، لكن الاعتداء سبحان الله. يعني كلا طرف الأمور ذميم. إنسان يتزوج باعتدال شيء مطلوب، يعني كما يقال يرد البصر، الحمد لله. المهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون ذات دين، تحفظ عرضك، تحفظ بيتك، تحفظ أولادك. فالنبي عليه الصلاة والسلام صبر أحوال الناس، الناس رغباتهم إما مال وإما حسب وإما جمال وإما دين. نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ترى ذات الدين مش معنى أنها طالبة علم تخرج حديث وتسوي دروس ومن درس إلى درس ها لا توكلك لا تشربك بس قاعد تخرج حديث. لا، ليه تخرج حديث؟ ردود آخر رد، فلان رد على فلان ورد على فلان، فلان بدع فلان وفلان وكذا ورد. هذه ما هي شيء. ذات الدين أن تكون إنسانة تحافظ على صلاتها، تصلي خمسها وتصوم شهرها وتطيع بعلها وتحفظ فرجها، هذه أحسن شيء. أيوة، امرأة إذا المرأة صلت خمسة وصامت شهرة وطاعت زوجها وحصنت فرجها دخلت جنة ربها. هذا هو التدين. حتى بالرجال ترى في ناس متدين يعني مع كذب، تزوير، تحزب، عصبية، بلا، وإن كان ملتحيا، وتجد يتأخر على الصلاة، تجد لسانه ويعوذ بالله يشتم يغتاب، وفي جملة إيش المتدينين. وفي ناس قد يكون ليس بذاك المظهر ها، يعني قد لا يكون ملتحيا وقد يكون مسبلا، لكن من أشد الناس محافظ على الصلاة، من أشد الناس أمانة بالأموال، من أشد الناس حفظا للسانه. هذا تدين. ترى اللحية الناس يقول الدين مو باللحية، صح، لكن الجملة الصحيحة يقال اللحية من الدين. اللحية من الدين ولا اللحية من الدين؟ اللحية من الدين، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها. لكن ليس بالضرورة كل إنسان ملتحي معناه أن عنده تدين على مستوى يستحق أن يقال عنه متدين. كلا، كثير للأسف الشديد يعني من الملتحين عنده أفكار سيئة، عنده أخلاق سيئة، عنده سرقات، عنده استغلال للدين. فالمقصود المتدينة ليس معناه أنه مع الجماعات ومع الردود ومع الدروس، لا لا، دينة أهم شيء أن تكون امرأة محافظة على صلاتها، حافظ على بيتها، حافظ على زوجها، حافظ على سترها، يعني تستر نفسها، لأن الزوجة غار على الزوجة أكثر من غيرتي على أمه، ولا لا؟ العزابي ما يعرفون الشيء هذا. العزابي يقول لا، وأنا جربت مع واحدة الأخوة قلت له الكلام، إذا تزوجت راح تجد نفسك أنك تغار على زوجتك أكثر من غيرتك على أمه. قال لا عاد، ليش ولا الوالدة؟ قلت إن شاء الله الله يرزقك تتزوج. وفعلا مع الأيام تزوج. لما تزوج احنا كنا ندرس في القصيم، فجاه بالطريق صب بنزين، فجاي حاسب المحاسب من جهه زوجته منه، وزوجته متغطيه، فقال 15 ريال. صرخ عليه قال تعال منك، ليش رد صوب الزوجه؟ يقول لا 15 ريال. لف منك هذا وقال ليش راح منك صوب المراه؟ اعطاه 15 زي ما طق بعد. يقول كان امشي، يقول كان اتذكرك ابو سعد. يقول له الوالده معاي، كان قلت له يمه والله عافيت حاسبي. يقول له أمي قلت له الله عافيت حاسبي، لكن زوجة لا. ولذلك الروافض ليسوا على الإسلام والله، الذين يطعن بزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أغلى ما عند الإنسان بالعرض أن يحافظ على زوجته، غار أكثر من أمه وأخته صح. يعني لو أخته تساهلت بالحجاب أو بالكذا ولا عجز من إيش أسوي، لكن لو زوجته لا، زوجته ما يرضى. شفت؟ فكيف تأتون إلى زوجة النبي عليه الصلاة والسلام تضيق عليكم الدنيا؟ ما الدنيا فيها خربانات إيش كثر، ألا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تسلطوا عليها وتتهمون بالفاحشة الكبرى منذ قرون لحد الآن مصرين إلا أنها؟ هؤلاء يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله ما يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحبون الله عز وجل، ولا يحبون الإسلام. كيف أنت كيف فكر فيها؟ ما وجدت إلا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تتهم بهذه الفاحشة الكبرى؟ لا، وقد برأ الله في كتابه، والله اصطفاها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي زوجته في الدنيا وفي الآخرة، ولا يجوز لها أن تتزوج بعده لأنها زوجته في الجنة، ولا أن تنكح أزواجه من بعده أبدا، أن ذاك كان عند الله عظيمة. كيف يقال عنها ما يقال والعياذ بالله؟ فالمقصود أن ذات الدين وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لو لم تدرك من الحكمة إلا أنها وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لكان ذاك كافيا. قال فاظهر بذات الدين تربت يمينك. لا تطلع الساعة، وقف، لقاعد طلع الساعة، مو طلعت الساعة؟ إيه طلعت الساعة. يلا أنا بكمل، بس قام يطالع الساعة، خلاص قام يطالع الساعة، خلاص نوقف. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كله من مثلاً.